الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان. بشق لباري حرامتي وتمنى ويكاتي فرمي باب تحريم يكسر حكم كأداء يكل السودة كاني أويا نووي دلنياي لو حكم وخلاف لو مسألانا نقشتو تراديق نووي دو ضلبك على حكم دان وكبلي باب النهي يا نهي كهات بي بلا بلا بو كراهت بي وتحريم نبي بيرق هات حكمك إذا في مان كواتا أمي لم باب باسيك أو إليرا لم باب باسيك بريتيلا حرمة أو إيكا كحرامة فمن رحمه الله تعالى باب تحريم وصل الشعر بشيك لباري حراميتي قياندني قجوة أو وصل الشعر قياندني قجوة لو بابين وانيا باب تحريم وصل الشعر بشيق لباري قياندني بشيق لباري حرامتي قياندني قجوة. إن شاء الله تعالى وصل شعر شيئا لا حديث كان دي زيادة الشرحي لك ما إستا كاتك بمن يتواب ومن تأقين بي والوشم وشم بريتيلا خال وشم بريتيلا الخال بريتيلا الخال خال بريتيلا ويكوا دز بريندار بكي بدر زيك بشتيك كبريندار تكرت أوسا كحول يا اشتيك بخيت ناو او بريني كردوتا دو اي رني زردكا رني صوزكا رني صوزكا اما بيوتري خال طبعا مش حرامه دو ايش باسي حكمك يكين ان شاء الله اقدر اخوي يقول تبارك وتعالى اساني كرد باسي حكمك يكين وباسي او شكين كايا باكيا بيسا اگر کسی خال بدستی و بی ابدا مچاوی و بی بگیانی و بی نویشی قبول های نویشی که بتالا والوشری الوها بشک لباری حرامتی وشرا وشر لیر خوی باسی کربو من وشر چیه فرمی و هو تحدید الاسنان بریتیلا باری کردنوی دان یعنی برینی دانکان بوچی داني خوي باريك كاتويا لي ابري ديت بحبل قوتي خو هم يرونا كينو با امشو عكسي شو كاني ترمان بيكا هلا سرتاي بابك همرون كنا وكان ما نادى با امشو لكات حديثه كان رون كنا وكان مدي. قال الله تعالى بروردغار تبارك وتعالى فرميتي اي يدعون من دونه الا اناثا واي يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أفرمي بارود قال تبارك وتعالى دواء ويك الشيطان للرحمة خوي درك أفرمي أم شركانا هجنا برسنو دوال هجناكا لغل خوايا إلا إناثا يدعون من دون إلا إناثا إناثا يعني أوثانا إناثا يعني أوثانا دوالا كومله بتاكن وثنكن بويش ناوينا اناثا لبروي زور بي بتاكانيان وثنكانيان ناوي افرتاني هبوا لات منات عزى هم من مؤنثا او كل قران هو من باسكا فالمشي افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جابوه لبرأوي وثنكان ينزورك ناوي ميني هبوا بوي ناوي ناشي وثنو بتكان ينونا با إناث بمينا أفرمي إيه يدعون من دونه إلا إناثا وإيه يدعون إلا شيطانا مريدا أو أن دعواناكا إلا دعوالك ينبي شيطانك كم مريدة يعني خارجة لا يرى الإخوة لطاعتي إخوة رشوة الدروة أقلنا نسود نقازان جن الزيان نزرر هي شيكيان لحقيقة بدسنية شكا أو بتانش إيش دا صلاة وإيشان ها ها سهل لدى صلاة خوا هلا هلا دس خوا لعنه الله هلا برأوا خوي برقا شيطاني لا رحمة خوي دور خستوة توا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أم شيطانا ببرور ذقاري وتو سين إخوان لأتخذن خوايا سين ببتو بعزتي تو لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أبي بشيك لبند كانت بوخهم قرار دم بوخهم بشيك لبند كانت ترخان كان بوخهم قراري دم بوخهم لخشتيان برمو قمرايان بكم لا تخذن من عبادك نصيبا بشيكا مفروضا يعني حتميا معلوما مفروضا يعني معلوما بشيكي دياري كراو أبي أقوم رايانكم أم بشر دياري كراو شنيكي خلقا دل صاد بيس لصاد شل صاد شلو نول صاد شل صاد خلقا أحسنتم بيغمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام لقيامته نوصط نوت نوكز ليأجوج ومأجوج أراتا أقرو يكز لأي وأراتا بأشتو وهروا لقرآن أبو من باسك أفرمي الشيطان وتويتي ولا تجد أكثرهم شاكرين زورك لبن دكان أبيني شكرا بجردنا كان أبي وهم ينقم رابكم ولا أوينهم أبي يقوم رايانكم ولا أضلنهم دعاء كوتي أبي بشي كان قم رابكم فرمي ولا أضلنهم أضلنهم يعني ولا أصدنهم وأبي لري حق لا يندم لري راستي لا يندم لري إخوة لا يندم ولا أضلنهم ولا أمنينهم أبي لري راستقين كيتو لا يندم وهل وها بوعدي درو أميد لضليان دروسكم هي وادريج يانكم بوعدي درو وعدي درو يان بي أدم شيطان وعدي درو هي وسوني شهي سوني درو شهي باوكمان آدم بتشي لنا وشو بسوني درو ما بسم لا تعاونكية نافرمي وقاسمهما أني لكما لمن الناصحين سويني بو خوار دمتي من دلصوص تانا لكاتك الشيطان زرد دلصوصي تيا بنا بربان إنسان أبدا والله سويني خوار آدمي دمتي متي من دلصوص مربي لحديثات وفرمي المؤمن غير كريم والمنافق خيب اللئيم إيمان دائر غير كريم سادئ سادئ بمعنانا قيل بو معنايك كابرا سويني بو أخوا لضلي خوي ولا لضلي أول راني الله يقابله ودرو بو أخوا قولة سوين بخوا قناعتي بيك أفرمي ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام وأبي أمريان بيبكم فلا يبتكن يعني يعني القطع فلا يبتكن يعني فرمان يعني بيئكم كوا قوي عشاء الله كان ببرن فرمانيان بيدكم جوي عجل كان فلا يبتكن فلا يقطعن آذان الأنعام يعني بتقطيع آذان الأنعام أنعام جبريتيلا مروا مانغاو واشتروا مروا مانغاو واشتروا بزن أو أنا بريتيلا أنعام وفرمانيان بيكم كوا جوي عجل كان جوي عجل كان ببرن ولا امرنهم فلا يغيرون خلق الله وابي فرمان ين بيبكم كدروس كرا وكان اخوا بغورن لو خلقتي اخوا دروسي كدو او فطرتي اخوا داينا وبيغورن لسر فطرتنا من تو تمشات ان كردو جارو هاي للرشاء وكابرا خوي كردو بشوي شوي كردو بشوي شيطان بينيو تانا من بينيو ما تصور رقم همش تان بيني بتان يعني كابرا ليرا وسرقابي كيدانا وبوبي سرقابا الله يكني وبيرو بوشي هل بوخوشي يعني بوخوشي او خلقتي اخوا دروسي كردوا او اي بي خوشني غير سرقافي كي بدانا سرقافي يعني جوي خوي هو حيوان ليك يا شوي خوي هو حيوان ليك يا خوي هو صد ليك كان سماوي رابورتي كي دا زور سيلو سمره بوك لبريطانيا شيء او بزري نيتو كاتي مروف ازادك مروف كان يعني من عجيب مليدي ولاتان هميان شرطيان يعني بوليس يعني لا كاميري مراقبة حموك وشوكولاني كي رجع أوي قرتو تو بو يخلق ضابط كان بس بو أزادي بو أخلاقي خلاب ريبي أدن لكاتيكا حكومتي كي بهيزي داناوا بوليس أسايج بسر سري خلقوا أزانية ببي بوليس وأسايج زلام أخوا بو أما أضل سيني الله يشهد راسك بلام كاتب يلا يكاك مهني حريتي نابي بإنسانك يبدي بزاني بريتش والله خرابك الله ناقين عزاد بابك ما يا أخوا كاري هورجز بعزيك كرك ضليا بكرك وكشيك ضليا بكشيك وقيشك عزادة بكاتيك أم عزاديا أوى ليه كردو دبريا ليه شو الكرد تمشي رجع وكان شيء لهاتو على كل حتى الشيطان برسن حكمة بني والله ما كبوه لبري الله تو أزادي كده برسي ويا كافر شو شيطانه برسي أما من مصيبتي كيزور قولي لراسي أما سوكاتي كردنا بعقلي مروف بعقل ب ب آوزاني شو نكري بناوي عقله وبناوي علمه وبناوي بيشكوتنا إنسان رجب ده كسيك شيطان ببرسي براسي هيج هیچ خالقی هاو بجنی لبینی او دوانه بعکس هوا علم دجی شیطان پرستیه علم دجی اوه شیطان پرستیو بلو شیطان بروی فرمیه ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله طبعا هن يقل علماء لباري وآياتيك أفرميم ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله حموش يوازكي قرانكاري أخنا جيرم آياته هل شتيك قراني خلقي خوابي قراني خلقي خوابي أخنا جيرم آياته يعني بقول ما كسي يكتشافي خوي بيبشوك أرواق قولي يكاتو باشا كسي يكلوتي خوي بيب قولي أرواق بشوك يكاتو ما قراني خلقي خوابي خواهاتو يخلقان دو مو ناشرين يعني بشي والله إبراهيم أو كسانا بروهم بيبكن ضليا الناشرين عقليا الناشرين لبرأوي وأبيني ولا داخي خوش وقناعتي بخوي كردو كناشرين أي بو قناعات بخود ناكي كتو عيبدنية لبري لنا غور رخاوة يا جارو يدس بطالي كابرا دسي بطالو بارج هابر دسي أي بو عملياتينا كين شير هاي الله خويلي زيا وخويلي زيا ويتر أمانجو هدفه كيني لشيان يعني من برسيارم كردو لواني كعملياتي لوتكن تجميلي لود بشوكا كانوا الله هميشا با هنيبون ز السردي همو ما نبوي خرابة يعني بك بردوامي كسكاء كبيرت حالة إنزالة يقيناك تؤم تمن دول دريجي خود خيت حالة إنزالة وما قلت تمن كيزور ها أقل لجد دسي دكتورة كنمري أخوتان زن صدها خلق لجد دسي دكتورة كنمري لعملية التجميل أما أقل نمر دي روش دوايا ودو روش دوايا وكا أو لوتت خاكا كبي إخوة أقل جياي أو هم تمن أهل وعذاب أو أبيت السر بس لبري خلق يقن الله لوتت قوية كل برا مرو فاتي زويد روز بو خلق لوتي هروا وداني لوت بشو كردنا ونبوه بو يعني لخود خوي براسي كي لو شتا انا دور بر دوره بيني وكنت مدزبط علي دوره بيني من سهر سير تسيري اوي نكافا هل ها بران بر اوي نو يعني مش تخراب يعني زور شو نف بران بر اوي يعني انسان كاتي السرقال بي نايبر جز سيري اوي نشبع من دي تبيرم يعني جارو ابو بانز روش بو خو اجدل انا تبيرم شفت مبرهم بالاوين وكارو باري خو مش طم قش مشان اكل دوا قش مش مريك دو مش والله من برجاب مبرهم بالاوين هر اوا او ملي دا وشانم كل دو ايش خوم كل دو كاتي انسان دسي بتالو لبرهم بالاوين كا وستا والله هر كسيد مشاي خو بك صدع لد مشاي خو دوزيتو ايوانيا يباش ام والله توزي ليرو لاري كي تي توزي ليرو او تي اي بخو بروشم توزي دريجا او يا توزي كورتا يا توزي شيو تو ريبي باش من الشيو فقيراني انا زانم عبر بز مرزم يعني انا كل بس كم لو هيك ما كانت انسان دسي بطال بو بارج لبردسي بو موسى دسي اتشو تخويو خليكي خويا بي أفرمي وعن أسماء رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لأسماء كوا أفرتك برسياري لبيغمري خواه كردو عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة يا رسول الله كتشكم توشي حصبهات ولا من أغضبتي كردو الحصبة فتمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه فقال لعن الله الواصلة والموصولة متفق عليه أفرمي أفرتك قلت يا رسول الله كشكم توشي حصبها حصبة بفتحي حاءك والسكون الصادك الحصبة هنجلين بفتحي صادكا وكسري بفتحي صادكا وكسركا يعني يعني الحصبة أوى والحصبة أمدو لغة الحصبة أمدو لغة وهروها الحصبة أمس اللغة بلام أشرتلين يعني الحصبة وكو علماء فرمون الإسكان أشهر بس يكون أشهر ثلاثة وبربلا وثلاثة أفرمي يا رسول الله كشكم توشي حصبهات وحصبة بريتيا لا بثور بكورديش بيدلين وكو زيت كبلة وكو شتي سوريا جا أفرمي كشكم توشي حصبها توشي وكو زيب كبلي وكو سوريا جبلي هاتوا فتمرق شعرها قجي وريوا بهي أووا تمرق يعني قجي كوتوا وريوا دعاية فرمية قولها تمرق هو بالراء ومعناه انتثر وسقط. وإني زوجتها دامت الشو أفأصل فيه آية وصلي بوبك وصلي شعر قجد مقي قجيوة ظاهري نصك ما درك توزي قجي ما به قريك يتي أو توزي قجي بقسري وما وقجي تر بدا تقيوة وإل ديركا قجي برا وصل بريتيلك قياندن قجي داو تقي قجكوا ويدرك يقجي برو نوري. ورسول الله فرمي لعن الله الواصلة والموصولة متفق عليه. خوي بورغار لعنتي كردوا لا واصلة ولا موصولة لعنتي لهردوكيان كردوا هم لا واصلة وموصولة يعني هم أويك وا دواءك بوي بكري هم أوشي كأيكا هردوكيان بل لعنتي إخوائك. لردك فرمي الواصلة والمستوصلة واصلة أويك أيك قجك دا أنا مستوصلة أويك داواءك بيدا بنري هو برتي لا واصلة أوش برتي لا مستوصلة. فرمي الواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر أويك قجي خوي يا قجي غير خوي أداة الدم وبقجي تر. والموصلة على من أوايا لعن الله الواصلة والموصولة لا من الليلة فرمي والموصلة التي يوصل شعرها أي لا يوش وأنا لا يوش وأنا والموصولة لا يوش والموصولة لا من والموصلة لا من والموصلة أو تأكيد كون بزان للنسخة كان يترى والموصولة التي يوصل شعرها موصولة جوائكوا قجي أدريت دميوا يعني قجي تلأدريت دميوا. والمستوصلة التي تسأل من يفعل لها ذلك مستوصلة جوائك داواءك بوي بكري وبرتي لا مستوصلة يعني هرهم أمانة أخوة لعنتي لكلهم هرهم أمانة أخوة تبارك وتعالى لعنتي ليكردون. بين سلويك و آية وصل شيئا وحكمي وصل شيئا علماء فرمون حديثة صريحة لسر حرامتي وصل جوايا قج بيني بيدي بقجي قجي آدمي بيني بيدي بقجي آدمي كي تراوى أما برسيلة أو باسيلة حديثائك أمش حرامة لهر حالت يا كابي لهر حالت يا كابي حرام ولعنتي بركوتوا زانا كان فرمون بلام اقرهانتو او قجيك هي نابو قجي ادمين ابو مي ادمين ابو مي غير ادم ابو هنك لزانا انا فرمون همان حكمي نابت بون منا اگر بروي مثلا صوف بيني مثلا مي اجل بيني دروس كرابي وري كرابي لسرقجي خوي دايبنا اسي ما حالتي كم شي بو قجي ادمي بدني دم قجي ادمي كي تروا باروك خزان باروكه تن بيني وا يعني اگر هاتو باروكك قجي انسان به اگر هاتو باروكك قجي انسان به بلام شي وصلك دان دم وصل داوية بيتي الدميوة بلان باروكا چي ايخي تساري هل بوية هن يغفرمون باروكا جائزة بو چي جائزة الان چونك وصلة بلان باروكا لسري دايني لسر قجك دايني بلان للرسية باروكش هر وصلة باروكش هر وصلة ظاهرا طبعا ظاهرا كي هلا هل وصل الروح ومن حكمه هي اما اقل هاتوا باركه شبو يعني او قجي يناود قجي ادمي بوت من اما بلا خلاف حرام قجي بياو بقجي افرد ب وقجي محرمي كي خوي بي قجي هر كسي بي حرام ما بي خلاف لبرق اشتهي حديثة كان كلم بارا وهاتوا و أجر هاتوا قجي غير آدمي بو أو ألين دو جورا يا قجي موي نا آدمي كي بيسا يا موي نا آدمي كي باك بولنا مرو بزنو أو موانا بهندري أو تشاك بكري بمعمل أوانا وكارغا وكرايت مو يقبشي بوي بيد بدري تدم قجوا أما يسا مردارو بونين وغوشتين أخوري جوري دوميان أويا هي حيوانات يقبيكا كغوشتين أخوري باشنيا وكو هو الريوي وإلى آخره وترتيب كرابيكا بيد تدم قجي خوتوا يعني حيوانك المهم ألين أميان حرامة والله بو اجل طبعا لما هذه سنه وكو خلافه ها اما اصلا هر تفصيلك اخوي بو خلافه انا قفر منها محالتك حلال انا قفر منها محالتك حلال وكو ليس كل ساعتك قبل اخي شاذ ربي وقمان قبول الله اكلتك رسول اخوه بس راح ادفر من هو قصي رسول اخوه ردك لي تو اما انسان لسري قرز بيقصي فيهم اخوه ردك كاتب عليه الصلاه والسلام جابوا هني كان تفصيلا ألين يا قجي آدمي يا غير آدمي غير آدمي جيا قوش خلاوة كا يا قوش نخلاوة يعني حلال أويك حلال بو قوش خلاوة بو ألين قيديني أويك قوش نخلاوة بو ألين وحرام طبعا لبيريش من الروا كتفصيلي شي بيدن أي كان دوبة شو يان كسيكا آفرتيكا بو بياوكي خوي أيكا وبا إذني بياوكي خوي أيكا يان آفرت یکا بو پیاوکی نایی که و به ازنی پیاوکی نایی که یعنی شوی نکردو او که تلان حرام بو چکو وکو فیال کردون تدلیس وای وکو فیال کردونو وکو فیال کردونو تدلیس وای هر بایی یکی لو ازبابانی که رسولی خواه لو حدیث منعکا لعنتکا لبروی لوانی پا پیاوکا بزانی اما آفرت قجی روتاوتو نی گرگ بی بوی رگه ندا بچه چبکا قجی خوی چاکا بوي بيا يجي بخلط يعني هيك يقلم عنها كان يا وي هرب العلماء خلافين بدروز بو علة شيء لم نهيه تدليسة قريني خلقي خوايا بلام نووي كاتي عنوان يقدا أنا ويا كم آية تجيب بو آية تدرس بيها كتفسير مقول له خدمة أنا أم حديثة هني بلقي لاين بلقي لسروي كلاين وي علة نهيه كشيء قريني خلقي خوايا زيادة ليش أمل النص كان درك هو حديثك إن شاء الله توزتر إن خدمتي كافر مشي المغيرات لخلقي لخلق الله كفرمي خلق إخوة خلق إخوة دقورن باشا وثمان أجر هاتو بياوي نبو أو حرامة أجر إيش بياوي هبو أو ألين أو ديسانو أو سوى جهان هيا للاي علماء سي قول هيا للاي علماء أجر بياوي بيبو بياوي كيشي بيك أنا قالن إزني بدا أبي أنا قالن إزني بدا ونيدا ناوي أنا قالن أوا خلافات يكيلو بوالوا بلام صريح بم لما سلانا أم تفاصيل يعني أهلي علم باسيان كردوا تماشاي مقصدي نصكيان كردوا أجر إيه مبلين عبرتك لجوريني خلقي خوايا فرقك أجر إزني بيا وكيل سربيا لسري نبي ها بلام اگر سير ما كروت ما تدليسه او سادين بوم تفصيلاتنا اگر سير النص كان كاين احكام حكمه زيات تيا ظاهره تدليس يا غوريني خلقي خوا غوريني خلقي خوا بو يبياوش اذن بدا نبي افرت قش بدا تقيق شي خوي وبراسي ان شاء الله ما اقربت له وما اصوبت له وما اوفقت له لقل نصوص كاني شرعا أي سبالت با حديثك فرمي وصلوا الشعر وانيا قج شعر أي قر صوف به أي صوف شعر نيا موا خوري مو دوشتي جوازن وانيا خوري مو جوازن يعني يعني نزل فرقين هي جوازن وقول ليش يقول السعد الله ما جوازن شريعتنا هي كردو علماء فنون لما الظاهريه هي زور زورونه سيري معناه هنا كردوا عبرت بتشي بقوليني خلقي خوايا بخوري ب ب بحرش تيجبي حرامك حرامة قوريني غيش قورينك حاصلة بيو لعنتك إيش بريك به هو قولي صحيح إن شاء الله تعالى بويا مالك وطبري وغير أو العلماء فرمون ألين وصل كردن ممنوع حرامة بحرش تيج وصلك بقش وصلك بخريبك بحرش تيج بك بلا كان حتى برو برو جوان ترتيبك وويلبك وكو قجي لبي لسر قج الدينة يا وصلك باب الله من لسر قج الدينة وصلك بقش توا أو سا حرام حرام أبي باشا أي سبارت با جوان كرنوي قونا سنوكو حمراو سوراو كرشانو أو سبيكر سبيكر نوكان أفرد بكاري يعني حكم أمانة شيئا نبيت قوريني خلقي خوانا خير دروسة إن شاء الله حمرة دروسة سورة ودروسة بسم وها أشتاني كدومو شاو أفرد جوانا كانوا بلان بمرجي أفرد بودرو دجنيكا لاي بياوكي بوني سيرو بيازي لدي بودروش داماوا واخوي رازان دوتا وكالبلي واتسكي كردو ناويري دانيشي لخوي ناويري ريبكا بول بري خوي تسك تسك كردوتو حناسي لخوي بريه روجي جملة دو زلام بو يكو قساني كردو وزن بتاني مجرى وابو وزن جملة دو زلام بو قساني كردو يكو ايد والله فلان كس فانتولي هي لبيبو ادود لبان عصمان وبلد داوتو كوتو تناوي اقرنا اشتوا وعزانا كتبا أبل أسمان وبر بيتو كوتو تناوي يقينا بو خود عزيزي بس فين بلاي كي زوري ليت كردوه برا كان ها بايكشتان بيبلم وانا زانه وبنتولا تسكا بي مرتاحه يا وخد امرون بنتولا تسكا نبات امرون كربلي تسكا نبرت ام زانه بزن شن بين راحت بس بو او جوان در كتو سيم عقلبك يعني والله يصير بيد يعني بس بو يخلق بيجن اه والله شن تسكو جوانه خوم توجي مقربكم خوم توجي مشقات من راحتيكم ابو لا برشي يعني ايه لا برشي تو زي وشتان بيتو تو زي بيداربن يعني پوشيني او جلو برگانا باو شوازانا ما هي مشاقت بو كساكا خوي جيغا والله جيغا لقيامت الكابيتا مشاقت ناراحتي بوت جابو يا بوكو اصل جائزة افرد حمر ابدا اوبكا بلام چي بو دروا بو دروا بابلم كسي كا حلال نيبو بيبيني نابي بيبيني اوكات من لدوامي لشوين يكيتي نابي اما لما الله لا يمير دي خوي لا يباو كبرا خوي درست ان شاء الله يعني هني شتي اصل تياه شرعيه خلق وايا كردو والله يوتري حرام ولما ورا بساركم لكرا هم يا رب تقريبا بساركم لكرا لباري كسق الله افرتك صالوني هي لما الله بوك امداك يعني بالدكاني صالون شتي بينا هل مال جره بوك يك بوك وزريته ولا مال يخاطر اي حلال يا حرام عمل له ايه وابرسم اسلام بينا خوشا بوك يك اغوازريته افرت يك بي ام بوك برازينيته قالوا بلي كي جوان كاتبري حمري بوبدا سوراي بوبدا سبيكاتو نازانم ترتيباتي بوبكا بيشكشي بياوكي بكا خو امي بينا خوشا بلام اوي امرو اكري كاتيك اوزري الصالون حراما إيه ما هو كارين ألين حرامة يا خلق وين كردو بلين حرامة يعني واقع كواقع بونا تلفزيون الله خلق يقو حل سرتا وتلفزيون جذبت ين حرامة بأخوة دواي أو ألين حلال أو رجع كوترات تلفزيون حرامة أو رجع كوترات ستلايت حرامة شيء ليه بخش كراه أجر شتي باش بخش كراه وزانية قاتو تي حرامة والله غلطي كلو خرابي كردو اما يا بونو ساتلايت شي لساتلايت بار شكلا كانالي ديني و اويت يا بو لسرتا و نخير شي دي ابين را اگر شتي بسودي تي ابين را و مروف توانو دي سيطره قاعده سري و خلقي شو جدي حرام و نابه غلطي كردو باشي نكردو بلام كاتي زوربي حرام زوربي خرابيا کمی چاکی تیایا یا کابرا بناوی یاری و ستلایتی که اکری خوی و مال و منالی خراب بو والله بران او ثابتان باسکم ماسی کونک ماسی اصلا ناکم ستلایت دا تو مال خلق لو چیز اصلا ستلایت دا نگنیسا می موبایل با تبدیلی ستلایت والله دیت بیرم پیاوی که بشرف و پیاوی که خواهن غیرت و خواهن کرامت بوی گرامو هر وکاتا بوی گرام و تی ستلایت کم زند و برد مال و تی شوی اک هر سبرم گرد دو شو هر سبرم گرد سی شو هر سبرم گرد ارتم والله برا ام بنا عائله ناش و زوره بنا عائله ناش و کابرا التزام و جنی بخوان نریش و نسر سیم او نه جنی والله حبیا یو که دینی خو خوش گره کو لا قیامت خو ترسی براسی ام ام شته بنا عائله ناش بردمو پی گید والله منو دارا بو تی بردمو کرد لا کول مانی کرد نه مانگر بس كم لوايا هاني شتي خوي لخوي حرام نيه تطبيقاتي تو هل سوكوتي تو بكارياناني ناو خلقي يقول حلال يا حرام انت ريت حلال يا حرام يقيناك اسا يعني او يسأو درس يما بشي اغوازريتو بانترنت بو كاميرا اغوازريتو با يعني اگر تو انترنت بوشتي باش بكاريني انترنت بو حرام موبايل بو حرام بوشتي باش بكاري بيني بس هو موبايل نق موبايل برو شتي حلالش بكار بينا بو خلافه بكار بينا حرام بي يس اما يك حلال يا حرام اقسي بيبكي الله ينزاني اقسي باشي بيبك انك حلاله جاري لو تي واجب مش بيقسي باشي بيبك بس قسي حرامي بيبك حرام لك هادي قسا كردن لخدي اما اصلتي هي حلاليه اصلتي هي حلاله تولي مقصبك يعني هاني شد هي لخدي خويا حكمي كي هي واقعي خلقي جوا كان حكمك يتريبي حكمك يتريبي بايا أفرمي بس يوم أنكر كأية سورة وحلال أو من سورة أو أنا حلال أي دروس تاجر ويشتيك كنا قيقجة وكو كل كي الريبي وايا وشو الريبي توا وحلالة إن شاء الله ما نعنيه او معنايك لو وصلها او تغيري خلقي خو او اشتكي شورا بين زنه بقجه جربايا بتعبدين من الله كاي تحقيق شي خو او اشكالي ني ان شاء الله تعالى باشا اگر هانتو باروكيك بكري دقج بكري تسر باروك كان لقجي ادمين بد ما قجي ادمي بيه وحرام قسيت يعني اي قجي غير ادمي او خلافك كباس ما قلت شمان أو يسيدي النصوص الشرعية كبك كمقصتي قريني خلقي خوايا أو باروك قريني خلقي خوايا بويا لسر ظاهري نصك حرام بي أوكاته نابت أفلو عن حميد يا وان عائشة وعن عائشة رضي الله عنها نحو متفق عليه وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه عما حج على المنبر أفرمي أو صاليك معاوية حجك قيل معاوية بولا سر منبر وتويتي وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي حرسي يعني شرطي أفرمي معاوية بيني لسر منبر قصيك قربو دسو قصي يعني بيش سر قصة يعني بيش أسر قجي تبير نبشوان أفرمي معاوين بيني لسر من برو بارشا قجي كي تبيرو بيش أسري بدست وابو كبدست يكي لا باسوانا كاني وابو في يدي حرسي عن شرطي بس باسوانا كاني معاوية فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ اي خلقي مدينه كوا علماء كانتان ارو بونه هنا كان لم حرامي كان وخلق انجا مدري اما خليفه مسلمان معاويه رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه ويقول بيغمري خوام غوليبو نهي لام جورشتا اكل ويفرموا انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذها نساؤهم متفق عليه بنو اسرائيل كيلنا وشون او كاتيجنا كانيان امانك ام قجانين أدادم قجي خويانوا يعني وصليان ذكر متفق عليه كاد فرمي أين علماؤكم بويا خسنوي خلقي مدينة كبون وكلي ناكن لخلاپا بو خلاپا بين قسناكن امش در خري اويك علماء واجب لسريان لسر خلاپ يكان يكون ملقا بجواب بين قسبكن بيدن نبن لسر خلاپ يكان يكون ملقا بجواب بيدن نبن قسبكن وهلوها در خري اويا وصل الشعر تنها لم دين حرام نبو لا دين كان يبيش خشمانا حرام بو او تاني بنو اسرائيل بهوي امو اخوال ناوي داون افرمي وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق عليه افرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم لعن كل لعنتي كردو نفرتي كردو لا واصله يعني اويك وان قجبو خلق اجاني قجد دم قجي خلقوا بارك ابو خلق دانا والمستوصله واوجي بيدا انري والواشمه واوشي كوا خال اكوتي والمستوشمه اوشي كداوي كوتاني دكا أويك أي كتير أو وشي كذا وأكابوي بكتري أو يعني واشيمة. وتمان واشيمة شيا. واشيمة وتمان برين يكال ري درزية كولا بيسا لو شوانيك كسكا إيه رؤدا باشان خواني اللي دت در باشان وتمان كحل بي شتيك بي أي كاتا ناو برينكا باشان بلى شير اها باشان رني رني صوز بيته باشان رني صوز دبيته طبعا خالكوتان حرامه بوهر دولايان الا ما قر كسي منال بي باو كوداي كي بوي بكن او ساتا وانا كي لسر داي كوبا بيتي لسر اوني شكا او تكليفي لسر ني من دالك بدا خو بمنالي او سا بو منالك اني خوشين خوشين عندك ليتر انواع خلق بو ليله ديك له بو لسر شنا كي ديك له بو لسر بو ناي ديك هر خلق يكون شوين سبحان الله بسبارت با خال علماء خلاف يعني ايا خال بيسا يا باك شافعي كان أفرمون خال بيسا بويا هركسي خالي كتا أبي خالك لا بدا خو اگر توبي كرد بيشتد لسردمي خويا كردوتي اسا توبي كردو هيچي لسردني إن شاء الله بويا بونيجو عبادات إنسان خالي بيو بيب خالكان لا بدا اگر جنيه كلا لا يبدا يا زرريكي توشاد يا أو عزريكي أبو هيچي لسردني ونوش كان إشي لجي خويتي إن شاء الله تعالى أفرمي والواشمة والمستوشمة برسالية أويك أمرها يبيل أن تاتو خالد عين تاتو هر همانشتا هر همانشتا همان حكمي هي إيش فرقه كيني با بيشكوتوش بإسبة جهاز بكري نازام بچي بكري همان حكمي هي أي طمغة طبع أويك طمغة طبع إيش بيل أنه خلقي عشارة نازم للريزان استيوش بيدران وي وارسمك لسف بالو أويكتن وش هي هلا مروبا اوروبا هي ولا يخوشمان بكمي هي بس اوروبا هي وزياده ودكان هي لا رجعه يعني طمغيك خالني وخالبتان اذا تبان بالي خويا اواني ودير لي خو من يوشت افرمي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات بيغمر اخوان لعنتي كردو لا تماشاب كان حديثي بيجو واشما حديثي بيجو فرميشي فرمي واشما وكأنه آفرد لرجع فرمي واشمات آفرد لبري زيادة لنا آفرتانا كردوانا بو رازانا بلام استا آفرد بيجو بي رازانا ويا ناشرينيا أما بريتي لو شتيك أوتم جواني شتيكي نسبية حتى أوتم أوسا أوشتاني كلا آفرت جواني بوا استا بو شوازنیه او صابون باسم کربوتانو ازم لدرسی ایر بو یل درسی تر بو جوانی لا افرت بو نقلوی بو عفرتي قلونا وخلق جوان بو خلق يعني حتى عفرت لربوايا باريك بوايا دايكو باوكي ان خوارتن بخوا با قلوبيت بس يعني هو بوي بياني داوا كريبت حزيان لا عفرت زعيف نيك لوسا و حتى استيج وش تهر ماو ناو بيو بتمنو قورا كان اگر بسيارين ليفكن عفرتي قلوينا لا عفرتي زعيف يا جوان ترى بلام جيلي نوي عفرتي ضعيف يعني بيجو أنت لتعقل ولا بيوانش يعني أوسع من خوش مدور رجع رجيا ومشتان عمري بها بنيوتان ورجيا وانت يعني اشتاق موضوعنا ويا قلوا يبو لنا جنة لبيهو حر بعزني كده قلوا بيا وقلوا بيا كشيء استا بينشيلو لكيش زيادة كا ما لسكان يسعد باسي بينشيلو كيتوية بو زيادة كرتشون بو بو لبروي بو با مودا بيت كيشد زياد نكا قلوين عشرينية او ايلي اتوا لبرين بروف كان بيت كيشين ريكو او بيت بس كم لو يا جوانيش تيكي نزبيه كاتي خوي اوشتيك جواني بو است اوشت مرجنيه جواني بيه او كوس چون كاتي خوي خالقتن جواني بو ولام است والله افرت خال خالي بيو بيز ور نشرينيه خلق كيشن تنف يلا عشائر من شي خالي كوتا او هذا لنا خلق او هذا لنا أفرمي لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتنمصات والعند والعنة كردو لا متنمصات سيدي نووي كان لخوار أفرمي والمتفلجة هي التي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض قليلا وتحسينها وهو الوشر والنامصة التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه ليصير حسنا والمتنمصة التي تأمر من يفعل ذلك ما يفعل بها ذلك أفرمي وهروها لعنتي كردو لا متنمص لحديث كتير أفرمي النامصات والمتنمصات أو آفرتيك وحفدك برو هلقري عفوا مو هلقري ولو آفرتشيك وحفي بودكري مو يبو هلقري يا الدواء كألي مومبو هالبقرن هردوكيان بر لعنت هردوكيان بر لعنت كوتون ليرا مساليك دي تبيشوا يعني لدو توروا الروم سر أم باسك باسي نمصة باسي يكم توري يكم آية نمص تشيا توري دوم حكمي تشيا حكمكي لبروي كورترق سكان داس بي أكم حكمي نمص حرامة حفا كردن موهل قرتن حرامة توري يكميان كأو أساسكي ليت يبقين نمص شيا حفا كردن شيا حفا كردن حفا كردن شيا أما جنبو كان ألن كاتك الطوابو درسي داتو بحول قوتي خواه أرين سر باسي حفا كردن آية تنها مويدا مشاو أقريتوا يا تنها موي برو أقريتوا وآية بز هل قرتن أقريتوا يا بمكينة بموسى كيش لايدي همان حكم أقريتوا أو باسانا أبيك درسي داتو دس بي دس بي أكين إن شاء الله تعالى ويقول هداية من دا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.